أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 35 في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال شرح كتاب فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه. قبل أن نبدأ هذا الدرس الذي ندعو الله أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله رب العالمين، نستغل هذا الجمع الطيب وهذه اللحظات الطيبة وهذا البيت من بيوت الله عز وجل، عسى أن يتجلى علينا ربنا بنظرة يكون فيها أو تكون فيها رضا إلى يوم القيامة. اللهم يا ربنا، إن كانت هذه ساعة من ساعات الإجابة، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تدع لنا يا مولانا بكرمك ورحمتك وجودك وفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم سكن الطبيعة من حول اخواننا المبعدين. اللهم سكن الطبيعة عليهم يا رب العالمين، وانصر الاقليات الاسلامية في بقاع الارض. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا تؤاخذنا يا مولانا بما فعل السفهاء منا. ارفع اللهم بغتك وغضبك عنا. وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل والحديث رقم 125 من احاديث صحيح البخاري، حيث يبوبه الامام البخاري رضي الله عنه بباب وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الباب سماه كده، باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. سورة دي اسراء. عن علقمة عن عبد الله قال، عبد الله هنا في هذه الرواية سيدنا عبد الله ابن عمر الله يرضى عليه وعن أبيه، بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرم المدينة وهو يتوكأ على عتيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام ما الروح؟ فسكت، فقل إنه يوحى إليه. فقم، من اللي بيقول سيدنا عبد الله بن عمر، فلما انجلى عنه توليه الوحي يعني. لما انجلى خلاص تريده بقى ما شاء الله تترك الكلام. فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، صدقت يا سيدي يا رسول الله فيما بلغت عن ربك سبحانه وتعالى. ده الحديث بتاعنا هذا إن شاء الله، هو حديث قد يكون يعني شيء من الرقائق شوية عن الحديثين أو عن الحديث بتاع الأسبوعين الماضيين بتاع الجهاد، كانوا حديثين فيهم إيه شدة شوية. وبعدين احنا قلنا عظمة الاحاديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جمعها الامام البخاري، قلنا انهم كان حديث 7200 تقريبا 35 فيهم مكرر، فبحسب المكرر هيوصل الاحاديث تصل أحاديث صحيح البخاري إلى تقريبا 4000 حديث ونجلس، يعني 4070 4080 يعني ما دون 100 تقريبا كده دي أحاديث صحيح البخاري. يلا بإذن الله مش هنسيب ال 4000 دول إن شاء الله، نكون من أهل الدنيا إلا وإيه نشرحها بإذن الله على قدر ما يفتح الله عز وجل علينا. والله أدركتنا المهية، إن شاء الله ربنا يعني ييسر من يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله في مصر بالذات يعني وفي كثير من دول المسلمين والحمد لله علماء أدلاء فضلاء فيهم الصدق، وأنتم أيها الإخوة الكرام أهل خير وأهل بركة، ونحسبكم كذلك ولا نذكركم على الله أبدا أنكم تواظبون على هذه الدروس سواء في هذا المسجد أو في أي بيت من بيوت الله لأي أخ من الإخوة الزملاء الفضلاء العلماء الذين يحملون هذه التبعة. وطالما أنتم تزاحمون العلماء بالمناكب فإن رحمة الله إن شاء الله لن تفارقنا جميعا، وإنما سوف تهبط علينا برحمة الرحمن الرحيم سبحانه. وطالما الأمة الإسلامية آبت إلى يعني بيوت الله فإن شاء الله رب العالمين لا نظن إلا خيرا، وسوف كما قلت في الاثنين الماضي إن الجولة القادمة للمسلمين وللإسلام ولكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كره الكافرون هذه سنة الله في خلقه. ولما ربنا يضبط بصيرة أهل الكفر ويشرح بصيرة أهل الحق فالأمر عند الله ميسور، يعني كل واحد أول ما جه الراجل الأمريكاني الجديد ده الشاب أبو 46 سنة كله خايف، قال لك بس ده بقى يعني مش أمريكا مستعمرة العالم وخلاص، يعني جاب شاب عنده قدرة صحية يقدر بقى إيه يعني يعمل فينا الأفاعيل. ربنا أطلق بصيرته وكان عمل وعد انتخابي قبل الانتخابات أنه يلحق الشواذ الأمريكان بالجيش الأمريكي، الشواذ اللي هم لو هم رجال ولا هم ستات ولا هذا كله الجنس الثالث او طيروا انفسهم هكذا بيعملوا عمليات جراحيه، الراجل يتحول لخنثى والخنثى تبقى مش عارف ايه والست تبقى راجل بلاوي. فالشواذ دول اللي عندهم انحرافات خلقيه ربنا سبحانه وتعالى طمس بصيره الراجل واثر واستغل سلطته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية فقال لا دول اللي يدخلوا الجيش، ودي مش الخير إن شاء الله أن الإيد ينتشر في الجيش الأمريكي كله وكل صنف طيب بإذن الله. فعندما لما ربنا يحب سبحانه وتعالى يدمر قرية الأمر ما يعني إيه أنت بس إيه اسلك طريق الله أنت إيش في الخط، والأمر بعد ذلك الله عز وجل يعني سوف يدبر الأمر على غير ما تظن أنت ولا ما يظن غيرك. يعني جيش سعد بن أبي وقاص لما وزن في اليوم الأول ببساطة شديدة العمل بقلة في السنة خير من العمل بكثرة في بدعة، صح ولا لا؟ يعني أنا لما أعمل سنة قليلة أحسن من لما بالقليل أحسن من لما أعمل كتير إيه ببدعة، والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلام. فلما هزم الجيش في أول يوم فسيدنا سعد قاعد يدور طبعا يعمل عمل اجتماع ليه اتغلبنا، فيبود أن في تقصير مني كقائد او من القوات اللي تحت رؤساء الكتائب تحت ايديه او الجنود لابد ان احدا منا قد عصى الله رب العالمين، لابد. شوف اسباب الهزيمه، يدور على الاسباب الحقيقيه للهزيمه، لا ده اصل المعدات اسلحه لم ننتصر لا بعدد ولا بعدد زي ما طلعنا من الدرسين بتوع الجهاد الاثنين اللي فات والاثنين الذي من قبل. ففضلوا يدوروا عملنا ايه نقصت ايه اصرفت ايه ما عملناش ايه، اكتشفوا انهم قد نسوا سنة السواك عن رسول الله. واحد ممكن فيلسوف لو يعرف زماننا ده يا استاذ فضائته بنقول لك حرب كل سواك ما الدنيا يضيع جزء جزء، تكلم واحد تقول لي يا استاذ الدبله حرام اللي حاططها في الذهب دي حرام، الستات بس اللي يلبسوا الذهب مش الرجاله، فشوفوا يمسكوا يسيبوا كل الدين ويمسكوا في حاجه فاضيه، لا ما هو فاضي فاضي فاضي يخلص الدين. لكن من وجهه نظره من وجهه نظره شوف شوف عدم اطاعه الاصل في غزوه احد بتاع الرماه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قائد الخمسين رامي اللي على الثغره، الرسول قال لهم انتصرنا ان هزمنا لا تتحركوا من مكانكم، مفيش حركه ضابنا اهو ممنوع الحركه. ايه اللي حصل؟ هم وجدوا ان الجوله في صالح المسلمين بدل يجمعوا الغنائم، قالوا الله الله الله الشيطان دخل بقى اجري عام ضاعت الغنم عليهم خلاص ما ياخدوها بقى لا ياخدوها، كان لسه سوره الانفال لم تنزل بعد عشان توزع كيف يكون توزيع الغنائم من الله عز وجل. يسالونك عن الانفال الغنائم التي يغتنمها المسلمون في حروب مع أهل الكفر. عبد الله بن جبير الله يرضى عليه يا جماعة لا بعض أمر رسول الله إياه عزه من دي يعني خلاص انتظر. وقد كان ما كان ورأينا كيف أن خالد بن الوليد طوق الجيش المسلم وكان لهذا الكافر رمبع وأحاط بالمسلمين وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وجرح في وجهه وسالت الدماء الزكية حتى تقاطرت قطرات دمائه الزكية على الأرض صلى الله عليه وسلم وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول ماذا يقول قوم لربهم يوم القيامة قد جرحوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويعرفين احنا ان هو امر بقتل عقبة ابن ابي معاذ وهذا كان احد الاسرى. وجماعة المستشرقين يقول لك شوف اللي يقول لك اخلاق هو الاسرى بيتقتله وانت عارف وعمل ايه. الصحابة قد تساءل البعض منهم من لا يعرف عقبة ابن ابي معاذ تعالى الله عليه قال الرسول اتدرون ماذا فعل به هذا؟ عارفين عمل فيه ايه؟ قالوا لا رسول الله المهاجرين الانصار بقى فيهم ناس ما يعرفوش من عقبة ده. قال جاء مرة وأنا ساجد عند مقام إبراهيم عند الكعبة يعني فوضع رجله على رقبتي وأنا ساجد حتى أحسست أن عيني كادتا أن تخرج من وجهي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بسلى الجزور الكرشة والأمعاء بتاعه الجمل ووضعها على ظهري ولم يمض الأذى عن ظهري إلا علي وفاطمة كانوا صغارين في السن عليه الصلاة والسلام. فأمر بقتله عشان يرعب الايه فإنت مجرم حرب عمل على انه مجرم حرب. ليه؟ لان ده كان يؤلف الاعداء والكفار والمنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سعد جمع الناس ايه الموضوع اللي احنا نسينا سنة السؤال. قال يا جماعة واحد يطلع بقى ايه يجيب لنا عود من الاراك او يودع على الجيش اللي ما معهوش يافه فاللي معاه طلع يافه واللي ما معهاش خد عود قعد ايه يعمل السنة. الحصون الناس بصوا بدون الحصون عارفين ان العرب جايين من ايه الجزيرة العربية متوحشين ده بلغة ايه زمان دلوقتي متطرفين بلغة الايه بلغة النهاردة يقول لك دول ارهابيين. فيعملوا ايه في الارهابيين؟ قالوا يا عم ده بيسنوا اسنانهم عشان ياكلون دول من اكلت لحوم البشر اكلت لحوم البشر. ماذا حدث؟ شوف بقى لما ربنا يجعل الرعب يمضي من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو فتوحدوه لا إله إلا الله. فترك حراس الحصون حصونهم سبون وظل حصن واحد فعقاع بن عمرو التميم الله يرضى عليه قال لهم ايه؟ قال لهم بس انتوا ارموني على حصن الحصن من فوق. طب انت تفتحوا ازاي؟ قال بس ترموني عليهم من فوق خلاص هو جريوا وقفلوا الباب وقفوا وراه قال بس تحتفون عليهم. طب يا اخي تقول لما الايمان يخالط بشاشة القلوب ماذا يحكم؟ راح رميم كان القعقاع ده مرة سيدنا خالد لما طلب من الصديق رضي الله عنه مددا بعث القعقاع كتب له رسالة. فخالد قال أكيد القعقاع جاب الرسالة والمدد جاي ورا فتح الرسالة من عبد الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر ابن أبي قحافة إلى قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد أرسلت إلي تريد مددا وأرسلت إليك القعقاع بن عمرو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جيشا فيه القعقاع لن يهزم بإذن الله. يبقى الصديق عارف وبعثني أنه دول تلاميذ سيدنا الحبيب فالمهم راح شايلين القعقاع وحاسبينه عليهم عقبال ما هو نازل عليهم في الهواء السيف بتاعه بيشتغل يعني مش ايه اشتغل قتل اثنين ثلاثة وجرح اثنين ثلاثة الكل جري. فعقبال ما الجماعة تكأكأوا أو يتبعوا عليه كان استطاع بفضل الله ان يفتح باب الحصن للمسلمين وانزاح جيش الاسلام وجيش التوحيد في ارض العدو فاتحا على اسم الله عز وجل وعلى هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ان ينتشر بين الناس البدع وناس يقعدوا يفتحوا كتب يقول لك هناك بدعه واجبه وبدعه مستحبه وبدعه حسنه وبدعه مكروهه مين ده الكلام الغريب ده؟ البدعه بدعه يضربوا امثله يقول لك سيدنا الشيخ وهو سيدنا عمر أشار على أبي بكر بإيه ساعة ما استحر القتل بسبعين من حفاظ القرآن في حروب الردة قالوا نعمل إيه؟ قالوا نجمع القرآن صح قالوا نجمع القرآن. الجماعة المحبين للبدع يقول لك مش دي بدعة برضه مش دي بدعة حسنة ما سؤال وديه برضه واللي مش فاهم يعني يقول بطاط أي حاجة. اولا في قاعده اصوليه كلكم عارفينها وحفظناها لكم قبل كده، الاصول اصول التوليه، ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا. صح ولا لا؟ انت بتقول صح للجميل انت ما مش واخد، انا اشرح لك حظ ماشي. ما هو صح، انا قاعده في الاصول، انا اقول لك قاعده في الاصول وبرضه في الاصول هتقول لي غلط. المهم يعني في اصول الفقه يقولوا ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا، دي قاعده. في جزئيه اخرى، ربنا في اول البقره ثاني سوره في النص، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب. عايز تحت الكتاب ايه؟ لما انت تكون ولله المثل الاعلى اديب او مفكر او كاتب بتجهز الكتاب كويس، تكتب بصمه وترجمها، تكتب صفحتين وترجمها، تكتب ثلاث ورقات وترجمها، الورقه والاثنين والثلاثه دول يسموا كتاب. امال ايش انت يبقى كتاب؟ بس عليك لما تسلم النسخه تامه للايه؟ للمطبعه، بعدين الكتاب يطلع في حيز الوجود بغلاف، ها؟ ومكتوب عليه اسمك والكتاب جاهز بتهرسه في كل فصل فيه كل مبوب وكل، يبقى اسمه ايه؟ كتاب. صح ولا لا؟ يبقى اذا مساله جمع القران، هل كان هذا امرا واجبا على المسلمين ام غير واجب؟ واجب، خلاص؟ يبقى كل يعني ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا. بدليل انهم لما جم يجمعوا القران جه ابي بن كعب الله يرضى عليه، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، انهم السبعه كتبت الوحي ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قعدوا يجمعوا الورق اللي عندهم، مش ورق يعني، كانوا بيكتبوا على الرقاع، الرقاع ده حته زي الجلد كده ناشفه، نشوف الصعوبه قد ايه، العسف، الالواح بتاع العظم بتاع الابل يعني الكتف العريض بتاع العظمه بتاعه الجمل يقوموا يكتبوا عليها، خد بالك انت، والقباطي المصريه نوع من القماش خاص كان بيجي من مصر برضو ايه، كل دي تخيل انت مثلا الجزء من القران ياخد قد ايه حيز من هذا الايه، هذا الكلام ياخد حيز ضخم كبير. فقعدوا جمعوا هذا الكلام ثم كتبوا نسخه واحده وحفظوها في بيت ام المؤمنين حفصه بنت عمر رضي الله عنها وعن ابيها. فلما وضعت هذه النسخه وبدا الاسلام ينتشر، كان حضراتكم الخط اللي مكتوبه به طبعا اللي فيه لا قواعد اعراب، في فتحه ولا ضمه ولا كسره ولا سكون، وانما بُكل الامر لبلاغه العرب، ان العرب كان يسمع الكلام يقدر يوزنه كان صح او لا. وبعد كده ما دخل غير العرب، ودخل المستعربون، ها اللي مش فاهمين هم عرب اه ولكن ايه مش فاهمين عن العرب حاجه، ها في ناس كده يعني زي كده بيتكلم بس مش فاهم هو يقول ايه. ولذلك اعرابي لم يسمع عن القران قط مش ابدا، ولم يسمع ولا ايه واحده، وهداه الله الى الاسلام فاسلم. طب الاسلام ده ايه؟ ارتبط بالشهادتين، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ايه كمان؟ قال صلي، قال يعني ايه صلي؟ قال تعالوا معانا المغرب على وشك، دخل يصلي وراء الامام ابي حنيفه، دخل قرا ابو حنيفه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وبعدين ابو حنيفه غلط، قال والله غفور رحيم، فالاعراب رد، قال والله عزيز حكيم. بعد ما خلص ابو حنيفه بيشكر الرجل، جزى الله خيرا من ردني، الاعرابي فرح قوي، ها؟ قال له انا، قال له اتحفظ القران؟ قال له لا والله. تحفظ السوره؟ قال له لا والله. قال له اسمعت بهذه الايه من قبل؟ قال له هذه اول مره اسمعها. قال له انا الذي اعلمك، ها؟ ان دي تصحيح الايه. قال انا تدبرت فيما تقرا، ودنه معاه وبيقرا، ودنه بيتدبر. فلما حكم رب العباد على السارق والسارقه بقطع اليد، لو كان نهايه الايه والله غفور رحيم يبقى ما كانش هيقطع يد السارق خلاص، لكن لما عز في عليائه فحكم على السارق والسارقه بقطع اليد، عندئذ كان سياق النص يقتضي في نهايه الايه والله عزيز حكيم وليس والله غفور رحيم. ولقد يسرنا القران للذكر، هل نذكر؟ سبحان الله، هل نذكر؟ يعني اذا العربي كان عنده مساله البلاغه دي يعني، ها؟ ولذلك سيدنا علي ابو الاسود الدؤري بيصلي معاه، قال له يا ابا الاسود ده بتاع اللغه؟ قال له نعم. قال له الناس بتغلط؟ قال له انت عايز ايه؟ قال يعني حط حاجه قواعد الناس ما تحدش عنها. ناس بتقرا، ناس كتير دخلت في الاسلام ما تعرفش عن العربي حاجه، ما بيغلطش. قالوا لا أجر المؤمنين اعتني جاب الأسود قال لي أجر المؤمنين قالوا خلاص سيدنا علي خلى واحد من اللي بيغلطوا دول الغلطين أو يعني مش عارف يضبط الأحكام والقراءة والتشكيل جلس على قارعة الشارع الذي يمر منه أبو الأسود لصلاة الفجر فسمع أبو الأسود هذا الرجل يقرأ أول براءة لصوت الإيه؟ التوبة إلى أن قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله أبو الأسود أو قد برئ الله من رسوله هي كده ما أنت لما تقرها أن الله بريء من المشركين المشركين دي مجرورة ولا منصوبة مجرورة صح ولا مجرورة فمن المشركين اللي بعدها بقى لو قال ورسوله تبقى معطوفة على المجرور يبقى كلمة رسوله معطوفة على الايه على المشركين يبقى ربنا بريء من المشركين والعياذ بالله هو بريء من الرسول معقولة لا مش كده قال أو قد برئ الله لا خبر معقول الكلام ده فعندئذ عاد أبو الأسود فمكث إلى أن وضع قواعد اللغة فقال علي كرم الله وجهه يا أبا الأسود ما أجمل النحو الذي نحوه فسمي هذا العلم نحوا علم النحو بالضبط ده ثم من أيام سيدنا علي ما قال لأبو الأسود إيه بارك الله فيك النحو اللي أنت نحيته ده باتجاه اللي أنت مشيت فيه ده بوضع قواعد اللغة العربية أو قواعد النصب والجر يبقى سبحان الله شوف العلماء ربنا سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر فجاب هؤلاء العلماء الفضلاء اللي حطوا كل هذه القواعد حتى تحفظ كلمات الله عز وجل من التبديل أو من التغيير أو من التحريف ولكن من فضل الله عز وجل أن القرآن أنزل على يعني على سبع لغات أو سبع قراءات سبع قراءات يعني بمعنى إيه أنك لما تسمع قارئ وتعرف انه متمكن من القراءة يقرأ بقراءة غير ما تعرف ما تقولوش غلط الا اذا سألته بعد ارسله بينه وبينك النصيحة على الملأ فضيحة تقول كل واحد ايه بقول لك ايه مش عارف تصلي ولا ايه هذا لا يصح يجب ان تنصح الناس بينك وبيننا عايز تنصح راسك على جنب تنصحه مش حد ينصح حد على الملأ كل واحد يعني يفرد شوية عضلاته عشان يعرف حكم لا بالعكس إذا كنت أعرف حكم اللي قدام يعرف 700 حكم إذا كنت أعرف يعني حديث اللي قدام يعرف 10,000 حديث إذا كنت حافظ القرآن بقراءة أو برواية في غيره بيحفظه على السبع بل بالعكس عارف الثلاثة الشواذ كمان يبقى على العشر عارف 10 أنواع من القراءات لما تسمع قارئ يقول وكان عند الله وجيها واحد يقول وكان عبد الله وجيها ما عيبش عليه إنه غلط ده غلط بس عندنا المصحف العثماني وإحنا بنواكب الإخوة القراء والعلماء لما يصلوا بالناس يجب أن يصلوا بالناس بقراءات يعرفها الناس لكي لا يشكك في كلام الله عز وجل أتريدون أن يكذب الله ورسوله ينفعش إذا المسألة أن أنت ما تدخلش على واحد يقول له هذا القراءة دي عندك لا لا يعني وهز إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا ساقط فيها تسع روايات مختلفة تسع روايات كل واحدة بإعراب شكل كلها صحيحة يعني المسألة ليست معنى ذلك أن القرآن فيه تغيرات أو أبدا وإنما هذا هو علم القراءات علم التنزيل علوم القرآن من ضمنها أحكام القراءة يجب أن نضع أو أن ننزل الناس منازلهم ما يجبش أبدا أن احنا نعيب على الناس أبدا إلا إذا كنا نفقه لأننا لما مجرد أننا لما قلت قبل كده أنه العالم الفلاني ينفع العالم الفلاني ما ينفعش يبقى من الواجب أن نكون أحسن من الاثنين عشان أقدر أقارن بين علم هذا وجهد ذاك صح ولا لا؟ لكن إذا كنت متلقيا للعلم فمذهبي مذهب من يفتيني يعني ماذا بتاع ماذا من اللي يفتيني لدرجة زوجة أبي حنيفة زي ما قلنا أن كان لما تحب تسأل سؤال فقهي أبو حنيفة لا أجاوب لا لا تعجبني اجابتك يا ابا حنيفه يا ربي ابو حنيفه الراجل بس كله طب وتعجبك اجابه مين ابو يوسف ابو يوسف التلميذ ابو حنيفه يروح يجيب ابو يوسف تعال يا ابو يوسف انت مطلوب نعم يا امام زوجتي تريد ان تسالك سؤال وما هو سؤالها يا امام بسؤالها كذا وما هي الاجابه اشرش كل نفس سكه ها يقول الاجابه كذا يرجع ابو يوسف زوجة ابو حنيفه تساله ها السؤال كذا يجاوبها بنفس الاجابه بتاعت ابو حنيفه يقول له صدقت يا ابا يوسف الله والضمار الحي ما يطردش ببركته فالمهم اريد ان اقول ان ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا يبقى كان واجب على المسلمين جمع القران ظلت النسخه عند السيده حفصه إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه ونسخ من هذه النسخة نسخا أخرى ووزع على الأمصار كل مصر بلد يعني مصر بتاعتنا يعني كل مصر أي بلد في مصر كل مصر وزع عليها إيه نسخة من النسخ. لذلك لما مصر كلمة مصر اللي بلدنا احنا يعني دي ممنوعة من الصرف يعني ما تنونش يعني نحط عليها لفتحتين ولا ضمتين ولا كسرتين. يعني سيدنا موسى لما قالوا له يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبقرها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. يبقى اهبطوا مصرا اذا مش ايه مش مصر الفرعونيه ايام سيدنا موسى لا اهبطوا مصرا اهبطوا بلدا فيها هذه الزراعات لان الصحراء سيناء ما كانش فيها كلام عند جبل الطور ما كانش فيه النوعيات من المحاصيل دي. فانتوا عايزين اهبطوا مصرا وعليها ايه فتحتين لكن مصر اللي هي بلد بلدنا ليست ايه ليست لا تنور لا تنور لكن ذكرت في مواضع اخرى معرفه اليس لي ملك مصر وحدي ليس لي ملك مصر وحدي. فقال الذي اشتراه من مصر يعني الوجه هي ايه الذي اشتراه من ايه من مصري صح ولا مش من ديبور لكن الممنوع من الصرف يربع بالضمه ويجر وايه وينصب بالايه بالفتحه. الموضوعين نحن خلينا بابر عنا ما تزعلش روحك بس انا ايه يعني حبيبي بس عشان لما تفتح المصحف وتعمل انك عرفت القاعده في اللغه صلى الله عليه وسلم المصحف ده فيه روحه ايه قول من مصر ازاي كده تراك ده انت مش فاهم في اللغه بس يعني. فاريد ان اقول ان سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان لما جمعوا القران مش حد يقول دي بدعه حسن لا لا دي مش بدعه وانما صنعوا ما امروا به في كتاب الله عز وجل ذلك الكتاب يبقى هو كتاب. دي نقطه. النقطه الثانيه كان لابد من جمع الايه القران دي مش بدعه. نفس القضيه تقال في قضيه التراويح في رمضان يقول لها قبل كده سيدنا عمر يقول لك دي بدعه حسنه يا مولانا بدعتين يا زيد ده الرسول صلى يوم في رمضان في يوم في يوم ثلاث ايام ورا بعض لما تكاوا بربع يوم ما رضيش يخرج خشيت ان تفرض عليكم. فلما زالت العله بانتقال الرسول للرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم خلاص المساله اصبحت منتفيه بقى لان الدين كمل وتم واضح الصوره واضح ايه هو الفرض وايه هو السنه خلاص الصوره بقت واضحه. فليه سيدنا عمر ليه الناس بيشوشوا على بعض في النبي ابي بن كعب قال نعم يا امير المؤمنين قال لهم الناس في صلاه التراويح خلاص. في حديث في صحيح الترمذي في سنن الترمذي وصححه الحاكم وقال حديث حسن صحيح على مسألة من صلى عشاء رمضان وصلى التراويح أو القيام ثمانية ركعات فكأنما قام الليل كله كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنن الترمذي. إذا أريد أن أقول مش واحد يدعي ويقول دي بدعة مش حاجة اسمها بدعة كله بدعات الضلالة أقول كل بدعة كل بدعة ما قالش كل بدعات الضلالة إلا البدعة الحسنة ده قال إيه كل بدعة ضلالة كل بدعة يبقى أي حاجة جديدة إلى أن لما ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت يبقى إذا لا تزيد في الدين شيئا ولا تنقص من الدين شيئا. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى إلى حديث اليوم. حديث النهارده ابن عمر بيقول احنا انا كنت ماشي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدوا على جماعه من اليهود واليهود دايما اهل بلبله واهل زور واهل بهتان ومن ظن ان اليهود اهل سن او اهل معاهدات فهو جاهل بكتاب الله او لم يقرا كتاب الله عز وجل حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو خلا يهودي بمسلم يعني يهودي قاعد مع مسلم في وضع اتقفل عليهم الباب لو خلا يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. صدقت يا سيدي يا رسول الله يعني قاعد معاه في وضع اول ما يخطر في باله انه زي يقتلك طبعا مش ضروري يقتلك بمسدس فقتلك باي وسيله بس يعمل لك بنوك ربويه يقتلك يقتل روحك الايمانيه يعمل لك فيلم اجنبي او بث تلفزيوني مش عارف عن طريق الاقمار الصناعيه وعن طريق الدش والدش يجيب لك كلام بقى يقول لك 40 قناه يا سيدي ده شيخ واحنا قادرين نسد على كام سنه 40 قناه يقول لك قنوات شرعيه مين اللي شرعها؟ المهم فما كانش كده يطلع لك باسلوب الموضه بس يقول الستات بقى السنه دي الموضه اللون الاحمر ده كله حصبة احمر ديله احمر السنة دي السنة اللي بعدها ما عايز يغير بقى ويطلع ما السنة دي الموضة اسود هذا اسود والعياذ بالله اصبر يا رب الله بيضها يا رب العباد دنيا اخرى. طيب هذا الفرق كيف الستينات الراجل بتاعهم بتاع الموضة كان يقول لهم ايه الموضة السنة دي القصيرة واخترع لهم موضوع الميني جيب والميكرو جيب والزبد جيب لغايه ايه بلاوي الست الاصل وطلع وعلى الست كانها ايه يعني تعرف العرايس اللي بيلعبوها على المسرح يضحكوا بقى العيال افضل الستات بتعمل زي كده يطلع يقول لها عارف تحط في عينك ايه مش عارف تحط الشامبو الفلاني يخلي القرع شعرها طويل واللي مش عارف ايه والستات يصدقوا يا ستي انت لو درست بيولوجي او درست فيسيولوجي او درست علم الاحياء تعرفي ان الشعره غذائها من جوه الراس مش من بره الراس ها يعني الغنى من جوه وهو اصلا في فقر كل ها دم وفقر الجيوب وفقر النفوس وربنا يقينا ياخذ من الفقر حتى في فقر بالكلام يجي الراجل يتكلم او الست يغلط ليه لان مفيش توفيق ها التوفيق ابن عمك لا يعني التوفيق بالكلام ما اصبح لان الانسان لما يسلك طريق الله ربنا يوفقه بالكلام طالب دخل على مراته اسكت تعالى الاول قلت ام نواف ها مالك ابو نواف انت مرضى لقد دخلتك عليا في الثمار ما ربنا سلامها التوفيق بالكلام مش بقى على الحديث بقى ان شاء الله اظن انتوا فكيتوا كده وبدات ايه تستوعبوا المساله خد ده الكلام اللي ينفع بقى احكي لكم الكلام اللي فات كله لا هو على الكلام كله تفوت هو ده ربنا يكرمك. فاليهود قالوا تعالوا لنسأل محمدا عن الروح فهم خايفين ان يسألوه عن حاجة تيجي عليهم بالعكس لان هم لما جيء اليه مرة بما ارتكب الزنا منهم فقال احكم فيكم التوراة نعم يا محمد قال وما في التوراة قالوا الجلد قال كلا في توراتكم الرجم قالوا كلا يا محمد انما هو الجلد قال كلا انما هو الرجم ائتوني بالتوراة جابوا التوراة افتح جلس القارئ ومنهم يقرأ خلي واحد منهم يقرأ ايران يهود وايما محصن محصن يعني ايه متزوج دنا وارتكب الفاحشة فإنما عليكم راح تحطوا ايده على ايه على الكلمة قال ايه ان تجلدوا شوف التزوير هذا تزوير فأوراق رسمية في كتاب الله الرسول قال له ارفع يدك اقرأ يا علي ايران فقال ده نصاب مش عارف كده شيل ايده شال ايده فقرأ عليه الرجم وقع لان في كليات في الدين او في الاديان كلها لا يختلف فيها دين عن دين ابدا يعني ده كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذه دعوه الوحدانيه لكل رسول ودائما يخوفكم من ايه من الوقوف بين يدي الله يوم القيامه دائما دي كليات في كل الاديان واحيانا اللي بيحرف ويقرر في كتاب الله ويبدل يكون ذكاؤه يعني لما ينزل في التوراة دي أنزلت على مين؟ على سيدنا موسى لما ينزل في التوراة أن موسى قد مات وله من العمر 120 سنة وذكر المكان اللي مات فيه والمكان اللي دفن فيه يبقى دي من تأليف مين؟ معقولة تنزل على سيدنا موسى أنه عاش عنده 120 سنة ودفن في المكان الفلاني ودفنوه بالطريقة الفلانية يبقى اللي قاعد يحرف في التوراة حط فيها حتة من غير ما ياخد باله ومش واخد باله اللي دي إيه؟ بتعدي على الإنسان العادي ولذلك الكتب المقدسة عند الأديان الأخرى سواء عند النصارى أو اليهود عندهم حاجات ما يجبش أن يسألوا فيها ممنوع احنا بفضل الله عز وجل الدين الإسلامي أي حاجة تسأل فيها العالم أي شيء بس المهم يرجع عليك بالفائدة المهم لما يفيد الدين اسأل يفيدك في دنياك تسأل مش حاجة اسمها في الدين الإسلامي ما تسألش عن دين مالكش دعوة بدين قبل دين ما ينفعش لأن الدين الإسلامي يخاطب الروح ويخاطب العقل زي ما هنشوف دلوقتي مسألة الروح فقال اليهود يقول لا انتوا بس ما ايه ما تسالوهوش احسن ايه احسن ينزل حاجه يبقى تبقى بالكفر فقال واحد منهم يا ابا القاسم ما الروح ايه هي الروح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: فقلت انه يوحى الي. يبقى الصحابه كانوا بيعرفوا لحظه نزول الوحي على رسول الله. يعني زي ما قلنا في ايه؟ في باب الوحي في بدايه الاحاديث بتاع البخاري، تحدثنا عن كيفيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه، شوف الاجابه جت ازاي؟ نفس المجلس. في نفس المجلس. يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ما هي الروح؟ كلا، القران اغلق الحديث فيها. ولكن الباب ده مهم، لان الحديث عن الروح حديث هام. اولا، انت عباره عن تركيبه من جزئين او من شيئين، بل جزئين. قبضه من تراب الارض ونفخة من روح الله. قبضة من تراب الأرض. وده الجزء المعجب فيك. يعني الجزء بتاع ايه؟ بتاع الذنوب والإخلاص إلى الأرض والركون إلى الدنيا وحب الحياة. الجزء المعجب. وفيك نفخة من روح الله عز وجل في الجانب الخلقي الحسن والطيب فيك. الحلم، التواضع، العلم، البصيرة، الكشف، الرؤى الصادقة، الاستقامة، النزوع إلى الحق، العودة إلى الحق، عدم التمادي في الباطل، التوبة، الاستقامة على طريق الله، الرضا، اليقين، التوكل على الله، كل ده ثمرة من ثمرات النفخة التي هي روح الله. ولذلك الله عز وجل لم يأمر الملائكة أن تسجد لآدم إلا بعد أن نفخ فيه إيه؟ من روحه. يعني بعد ما نفخ قال لهم يلا. فلا، لم يأمرهم بأن يسجدوا قبل هذا، وإنما أمروا بالسجود لآدم بعد أن نفخ فيه الايه؟ الروح. تعال للروح. الروح اللي هي بتقول ده كانت روحها هتطلع، او فلان روحه طلعت، لم تذكر في القران. يعني انتقال الانسان من الحياه الدنيا الى الحياه البرزخيه، احنا نقول عليه ايه؟ روحه ايه؟ روحه طلعت. لكن القران ذكر انها النفس، ان الملائكه وهم باسطوا ايديهم، باسطوا الايدين، اخرجوا انفسكم، اخرجوا. يبقى النفس ايه؟ تخرج. الله عز وجل يقول: يا ايتها النفس المطمئنه، مش ايتها الروح، انما ايه؟ يا ايتها النفس المطمئنه، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي في الدنيا وادخلي جنتي في الايه؟ في الاخره. او يعني على خلاف المفسرين. يبقى ايه؟ في النفس. الله يتوفى الانفس حين موتها. يبقى ايه؟ اللي بيموت هنا ناس. الله يتوفى الانفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها. يبقى بيحصل لها ايه برضه؟ وفاه. وفاه للايه؟ للناس. امال الروح دي ايه؟ هذه لطيفه ربانيه لا يدركها منا احد مهما بلغ من العلم. ولكن احنا بقى هنقول لك دلوقتي على يعني علامات وجود الروح دي. تعالى لعلامه الصغير في انسان مسلم، وبعد نذهب الى العالم الكبير اقرائنا لايات كتاب الله عز وجل والقصص القران. توحد الله يا مؤمن، لا اله الا الله. اولا، انت وانت نايم بتشوف ايه؟ رؤى. مش كل رؤيا صادقه، لان الرؤى او ما يراه النائم في نومه انواع ثلاثه. انت بتشوفه في النوم كم نوع؟ ثلاثه، يا اما رؤيا، يا اما حلم، يا اما كابوس. والحلم ينقسم الى حلم عادي وكبوس، لأن الحديث يقول: الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. هي الحلم خلاص جمعها ايه؟ أحلام. أما رؤيا جمعها ايه؟ رؤى. تعرف تكتب رؤى؟ رؤى. المهم حمد على الله، ما شاء الله عليك، حمد على الله. يبقى ما شروط الرؤيا؟ مش كل اللي تشوفه في النوم له تفسير. فلقد تشغل بامر ما من شؤون معاشك، كابن المسافر او كامتحان منتظر او قضيه في محكمه او بلوى او الرجل بتاع والعياذ بالله الضرايب اجرك الله، او بتاع التامينات في كره المصنع الصبح، او الى اخره. فانت مشغول بهذه القضيه. فرايت في النوم، رايت في النوم ما كنت تفكر فيه في اليقظه. اسمه عند اهل العلم اسمه ايه؟ ده حلم بقى، ده مش رؤيه، ومالوش تفسير، ده نتيجه انفعالك بموقف معين. زي تماما واحد روح من الدرس هيموت من الجوع. في ايه يا ابو محمود؟ ابو محمود جابت له شويه ايه قرش معتبر او شويه ديخ مملح او حاجات من هذا القبيل. فاكل مال بطن من شده التعب نام. لكن العقل بيشتغل مع المعده، المعده عايزه ميه، بتدي العقل يفتح طول الليل وانت بتقربع في ميه، بتعوم في النهر وبتشرب في الميه، تروح صلاه الصبح تلاقي الشيخ يا مولاه نعم طول اليوم يا سيدنا الشيخ وانا مالي بشرب ميه بشرب ميه بشرب ميه. بتعشيت ايد ولا حاجه لا سمح الله؟ يقول لك اه كان حاجه كده. طب خلاص بقى يبقى ده ايه؟ مش رؤيه، هذا ايه؟ هذا حلم، حلم انت تشوف سكر. ده الموضوع. تعال لعالم الرؤى. بعض الصالحين وعلى راسهم الصحابه كانوا يرون في يقظتهم ما نرى نحن في منامنا. يعني عشان اشمعنى احنا بنشوف في النوم اللي ما بنشوفوش في اليقظه؟ او ليه ما بنشوفش في اليقظه اللي بنشوفه في النوم؟ في اليقظه تعتم ارواحنا لاستيلاء الجزء المعتم عليها من الجسد، الجزء الترابي الطيني البشري اللي مليان بالبلاء، وهو اللي مسيطر على الايه؟ على على على النفس الرقيقه والروح الشفافه. ولذلك كل ما الانسان رق احساسه ورق او يعني قوي يقينه في الله واستقام على طريق الله بدا يبقى عنده فراسه، اللي بيقولوا عليها علماء الاجتماع او علماء الغرب الحاسه السادسه او سيكس سنس، او بيسموها تليباثي. تليباثي يعني الرؤيه عن بعد او التخاطب عن بعد. التخاطب عن بعد يخطر بالك خاطر، يخطر اخوك المسلم على امريكا يقول له والله يا شيخ يوم الخميس اللي فات جيت على بالي قعدت افكر فيك يا ترى عامل ايه؟ يا ترى بتروح الجامع هناك ولا لا؟ يا خبر ابيض كان نفس اليوم افتكرتك وقلت يا ريت فلان يكون بيحضر الدروس في الحته الفلانيه. نفس لا سبحان الله سالم وموجود. هذه ارواح. ولذلك انت لما تلاقي واحد، لما تلاقي واحد اول مره تشوفه تقعد تقول له شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده مال على عينك، شفتك فين قبل كده؟ يعني كده تقول له كنت بتشتغل في الحته الفلانيه؟ يقول لك لا ابدا. كنت في المدرسه الفلانيه سنه كام؟ 50. يقول لك ابدا. طب ما قابلناش مره في اسكندريه ولا في اسيوط. طب مش عارف ابدا. ثبت بالدليل انك ما شفتوش ابدا. لو انت بقى قارئ بالقران ولكتب العلم تعلم ان الروحين روحك وروحه قد التقتا في عالم الارواح يوم الست بربكم قلنا جميعا بلى. عالم الارواح، الارواح جنود مجنده، ما تقارب منها اختلف وما تناكر منها اختلف، حتى قيل لو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. يعني دخل في مكان فيه 100 منافق، فيهم مؤمن واحد بس، دول جنب المؤمن وهم يعرفوش. ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. ها؟ للدرجات الارواح بتتشابك؟ ها؟ فلذلك انت لما تلاقي ابوك الفسق يا اخي شخص فين شخص فين؟ التقينا في عالم الارواح من قبل. عالم الارواح التقنى. فخلاص اول يعني خطوه من خطوات الروح الالتقاء في عالم الارواح قبل خلق ابينا ادم. يوم ان اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا الايه دي بقى حجه على كل من يدعي انه لم تصله رساله وان الله غير موجود والعياذ بالله. يعني بيقول لك كده قل له لا، ده في حجه عليك ان الروح شهدت الوحدانيه لله عز وجل. كل الارواح شهدت وحدانيه الله خلاص، وفي كل شيء ايه تدل على انه الواحد. فالصحابه لرقه قلوبهم قالوا للحسن البصري يا حسن يا بصري نعم. قالوا ليه احنا مش زي الصحابه؟ ايه يعني؟ قالوا الصحابه دول كانوا بيشوفوا حاجات غريبه في اليقظه ونحن للاسف الشديد لا نرى. قال يذهب الواحد منكم يضع مخلافا، مخلا يعني بين قلبه وبين عقله، ثم يريد ان يكون كصحابه رسول الله. ايه المخلة اللي بين قلبه وعقله؟ المعدة. ده انت بليت السنة اكلت ازاي؟ فانت اذا اكلت قليلا نمت قليلا ضعت الفكرة، واذا اكلت كثيرا نمت كثيرا جاءت السكرة. يعني لما تاكل كثير تدهن تدهن كثير، تعبد قليل الروح ما تشفش ما تعوجش، تعرج الروح برياضتها. الرياضة ازاي؟ بأن تعودها على طاعة الله عز وجل. ولذلك شوف اثنين من الصحابة لما دخل على سيدنا عثمان، واحد كان وهو ماشي وقعت عيني على كعب فراس عين فجأة النظر الأول، النظر الأول فاستغفرت الله فدخلت على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فلما استويت جالسا قال أدخل علي أحدكم وفي عينين آثار من الزنا؟ يا الله، عجبا عجبا، أوحي بعد رسول الله؟ قال كلا وإنما هي فراسة المؤمن، فراسة المؤمن. تعال سيدنا أبو بكر غزوة أحد، رسول رأيت الليلة رسول الله كأنما في سيفي سلمة منصور سلمة، وأن بقرا تذبح بين يدي، وأنني أدخلت يدي في درع حصينة. قال أبو بكر أتأذن لي في تفسيرها يا رسول الله؟ تقدر تفسرها لي؟ أنا أذن إذن تفسيرها؟ فسر يا أبا بكر. قال أما البقر التي تذبح فبعض فمن تقتل من المشركين، وأما السلمة التي في سيفك فرجل من آل بيتك يرزق الشهادة، فأما أنك تدخل درعك في يدك في درع حصينة فعودتك إلى المدينة سالما. قال يا أبا بكر هكذا فسرها لي جبريل. أشوف الفراسة بتاعت أبي بكر رضي الله عنه. جبريل فسرها بالشكل هذه الصديق. تعال بقى للكأل المخاطب عمر الله يرضى عليه، كان في الأمم السابقة محدثين، محدثين يعني مش ايه مش أنبياء، لكن كأنما رب العباد ايه يحدثهم، فإياكم في أمتي فعمر بن الخطاب. قال يا عمر كأني أرى الله عز وجل يلقي في هواك، يلقي في هواك يعني يلهمك الايه الكلام الصح، دايما الكلام المظبوط. وعارفين احنا القصه يا ساريه، الجبل الجبل ومن اصطنع الجبل وروح ساريه اصنع الكلام. ساريه برضه مش اي كلام، ساريه على بعد الاف الاميال ويصنع الكلام سيدنا عمر. يبقى شوف القضيه ازاي لا اله الا الله، فدي برضه ايه ارواح قسمت الى الله عز وجل. يبقى كان بكثره صيام الليل وبصوم النهار وبتحري الدقه في مساله الحلال، ربنا خلى الجوارح بتاعتهم مطيعه في مساله الروح المطمئنه الواثقه من فضل الله ونور الله عز وجل. طيب تعال ايضا الى حاله النوم، برضو ما زلنا في حاله النوم. حضرتك لما تنام الروح تبتدي تخزن، انت رابطها بالجسد عامل زي بالضبط ايه، لو انت خرجت لوحدك في مشوار عايز توصل بدام العتبه الفضل بس نص ساعه هتكون في بدام العتبه، تجري جري يجري الاتوبيس تنط وصلنا بدام العتبه خلاص. عايز تخرج بالعيال وتنط، انت عايز لك نص ساعه عقبال ما العيال يلبسوا، يعني اذا كان ونص ساعه كمان عقبال ما تلم الوده وترفع الوده وتاكل الوده خلاص، وبعدين تستنوا الاتوبيس الفاضي شويه عشان مش عايز توزنوا عيالك، يبقى بدات حركتك تبقى ايه ثقيله، بدل ما انت بتجري رايح تجيب مصلحتك وخلاص معاك 3 4 5 في رقبتك فانت ماشي على مهلك. هكذا الانسان منا في نهاره مثقله روحه بالجسد المعدي وبالشهوات وبالذنوب وبالجوارح وبالمعاصي فمثقله، تيجي تنام الروح بقى تبتدي تواجه الملأ الاعلى، واجه فتلاقي خلاص تسبح في عالم الكون اذا ما شاء الله لها ان تسبح. اذا نمت على وضوء وعلى طهاره تجد روحك ترى اشياء طيبه، جزء من 46 جزء من النبوه، لم يبق شيء من النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له، لما المؤمن يشوف يتشفق. سيدنا عمر لما راى الرؤيا قال رايت ان نبيك نقرني النقرات ثلاث، بيت نقر لك من اره ثلاث نقرات. قال وما تاويلها يا امير المؤمنين؟ الرجل اعجمي غير عربي يطعنني ثلاث طعنات، بعد ثلاث ايام جاء ابو لؤلؤه فطعن عمر ثلاث طعنات. الروح رايحه فين؟ فاين ابن سيرين رضي الله عنه؟ ويدخل عليه احد الناس يا ابن سيرين. قال نعم. قال رايت في الرؤيا اني اكل بيضا، اكل بيض اخذ بياضها والقي صفرها. ابن سيرين اعرف كم؟ قال ارسلوا لي الشرطه. هتقول الشرطه اواه؟ قلت نعم. طيب يقول لك رؤية ولا تقول الشرطة؟ بس هتقول الشرطة الأول. جابوا الشرطة وبضع الراجل ده. هذا الله رؤية مع على مغرب في العز. تعالوا أقول لك شفت رؤية، تقول لي هتقول الشرطة؟ هل أنت تذهب إلى المقابر تنزع عن الموتى أكفانهم فتبعها. قال صدقت يا ابن سيرين. شوف شوف الكياسة والفرس راحت غلبت والراجل عيان في المريدين. أنا سيرين كان من أكبر المحادثين رضي الله عنه، ولكن للأسف عرفش إيه الفصل فيه تفسير رؤى، بس أنا كان عاجز. المهم واحد من أتباعه مريض مرضا، قعد يتعاطى أدوية إياك يلحم، فرأى في الرؤيا رسول الله. قال له يا رسول الله طال مرضي، دلني على الشفاء. قال له عليك بلا ولا. الراجل قام من النوم. قال له بعد ايه ده ولادي؟ راح لابن سيرين. يا ابن سيرين شفت رجل الله؟ قال له عليك بزيت الزيتون. قال له ليه؟ ايه دخل زيت الزيتون؟ قال له بس اشرب انت زيت الزيتون كده. قعد يشرب يومين ثلاثه شفاه الله ورب العالمين. راح لابن سيرين قول لي بقى عرفت منين؟ قال له في القران. قال له ازاي؟ قال له يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا ولا السلام. شوف ده كشف بقى. لا ولا لا لا لا يعني ما تروحش للسكاترة ولا تروح للسكاترة. لا لا ده لو واحد بيهرج بقى اللي يتصدى لتفسير الرؤى لازم يكون حافظ القرآن أولا بنقص. وأرجو أنا ما تظنيش رسائل تخطو تفسيره كتفسير تأويل الرؤى. أرجو يعني إيه دي حاشية في المتن يعني بعيدة. المهم فدخل عليه رجل وقال يا ابن سيرين رأيت في الرؤيا أني مؤذن أبشر سوف تحد هذا العام إن شاء الله رب العالمين. خرج دخل واحد ثالث يا ابن سيرين. قال له نعم. قال له رأيت في الرؤيا أني مؤذن. قال له سوف تتهم في سرقة. هذا الخبر فالرؤيا قال لي إيش هو أنت الناس عندك خيار فأقول. قال له هذه الأولان قلت له أي إيش أنا هسرق. شو ابن سيرين يقول بأدب رأيت على الأول سمات الصلاح ففسرتها بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولم أرى على الآخر سمة الصلاة في ناس كده الله. ولم أرى على الآخر ما قالش أشوف ثاني واحد كده أشوفش عليه سنة الصلاة وشه مش منوفر زي ناس والله في عباد الله كده والشام على الوش. قال لي طور أبا نسأل في ليه ما بيصليش ليه ما بيصليش الصبح طيب ليه سبحان الله مش مواظب على أوامر الله تلاقي سكر خمر تلاقي حشاش تلاقي مرتشش تلاقي ظالم تلاقي بيضرب الناس تلاقي عليه غبره. لكن الحسن البطل الله يرضى عليه يا بصري ما لنا نراك عليك النور كده كل يوم بيزيد ايه الحكايه؟ قال نحن قوم فلونا بالله في ظلمات الليل فكفانا من جماله وجلاله. حط عليهم هيبه وذلك حتى البعيدين عن الخط تبص على الشمس المسلم من ابو 20 سنه الواد وشه منور يا سلام يا اخي الواد ده وشه عليه نور غريب بس غيظني. طب غيظك ليه؟ غيظك ليه؟ لا اله الا الله سبحان الله. ده تلاقيه هو يتعقب الشباب المسلم والفتيات المسلمات ويكتب التقارير ويجي لما يحب يتجوز يقول لك ما تتجوزيش في جامعه الشيخ اشمعنى ما انت زعلان في الجامعه اشمعنى عايز تتجوز في الجامعه؟ ليه؟ لانه عايز ايه؟ حتى لو كانوا اثنين منحاربين اثنين منحاربين ها؟ يجي منحارب او حبيبه ويقعد معاه كل يوم قاعد اشوفه كله لما يجي يجوز ويرضى يجوز اخته ابدا اي غاب لا حبيبي احنا لاعبينها سوا هدفتوا سوا ما ينفعش ما استقبلش اخت عليه. شوف شوف ازاي حتى في البزنس لا اله الا الله ما يقدرش رغم انه عارف لكن ما يرضاش لغايه نفسه ما يبقاش على روحه سبحان الله. ولم ارى على الأو على الاخر كما في الصلاه ففسرتها بقول فاذن مؤذن في العير ايتها العير انكم لسارقون والعياذ بالله رب العالمين. فما ما عطش كم يوم الراجل ايه اتسفك وهو يسرق والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله. فلذلك انت لما تنام بترى في عالم الرؤى لان الروح ابتدت تخف. بينظر روحك في هذا المنطق ترى الرؤى الطيبه فتستقيم على طريق الله اكثر تبتدي يبقى عندك فراسه المؤمن فراسه المؤمن. الامام الشافعي الله يرضى عليه رايح من العراق على مكه فعدى على خيمة أعرابي فبص على وش الأعرابي قال بعلم الفراسة الفراسة كده هذا رجل دخيل في نفس قال فسلمت فرحب الرجل ممن الرجل ليس الإمام الشافعي قال له أنا من مكة قال له مرحبا بك فجاء إلي طعام العشاء فأكرمني جاب خطر بين الكرب واضح وضع علفا لدابتي وأراحني في النوم قبل فرشة كويسة ووضع لي ماء في جواري كي أتوضأ ففكرت واستغفرت وقلت عندما يصبح الصباح أستسمحه وتعس علم الفراسة. علم الفراسة طبعا مش ربوت. طبع الصبح عمل مع نفس القضية. قبله فطره وأكل الدب بتاعته وآخر تمامه. فهممت أن أقول له. لسه يقول لي. فقال إنني نويت على السفر أريد أن أقول لك شيئا. الإمام الشافعي بقى. أنا عايز أقول لك حاجة بقى. عايز أقول له إيه؟ سمعنا أنا بصراحة إيه؟ ارتبتك يعني. فقبل أن أقبل قال الرجل أنويت على الرحيل؟ قال نعم. قال إذن عشيتك بكذا وأطعمت دابتك بكذا وضيقت على نفسي ووسعت عليك بكذا ووضعت لك طعام الإفطار بكذا فصحت وقل يحيى علم الفراسة. شو بقى الفراسة بتاعت دي ماشي. قال لا الرجل طلع مقلب وأنا ظن طلع إيه طلع في محله. شوف الناس دول ربنا بدون كشف لأنه لا يضمر سوءا لأحد ما يضمرش سوء لحد بالعكس وإنما لا يكن للناس إلا كل خير ويظن أو يوقن أنه أقل الناس دينا يقول يا الله إذا أنا راجل أنا أي كلام وبنفس يقول لك لا عم أحنا دين أنا أحسن الناس إحنا بسرعة نبي إحنا ما أنا حصلنا يعني هو يعني الدين بسرعة فأي أي حاجة بسرعة إلا في الدين أنا يعني انظر في الدين إلى من هو أعلى منك وأفضل انظر في الدنيا إلى من هو أقل منك لكي لا تستقل نعمة الله عليك. تعال بقى لمسألة إيه؟ لمسألة الكوابيس بقى. أنت شفت رؤية أفلعت تكبوسة بطل ما تحكوش لحد ما تحكوش لحد مش تصمم أنك تحكيه الرسول أنك ما تحكيش ها؟ استعد بالله من الشيطان دي وانفق على يسارك ثلاثا انفق أنا بقول أهو انفق لا يعني ما قلت لك قبل كده وحصل ما زلت بكررها ايه في ناس بيسموا كلامنا غلط ما اعرفش ليه انا من اكثر من 10 سنين بقول اللي يشوف كابوس او رأس كده يدخل او ينفخ على يساره ثلاثا واحده ست طيبه كويسه فد الكلام راحت الليله دي شافت كابوس قامت قبل الفجر قعدت عايزه تاخد وظيفه شغل سفرت على يسارها ثلاثا الثالثه صحه بالظبط إذا كانت تفلت فين؟ الراجل قال لي انت بحلة دي حصل ده انه حكاها لي هو نفس الراجل صاحب الأزمة يعني بيقول شو انت بتعمل بلاوي في البيوت قد ايه ده هو اللي بيقول بس حبيبي دلوقتي وقاعد اهو ان شاء الله بس انا مش هقول لك هو فين يعني ها الله يكرمك المهم الراجل قابل فجر وعلى ايه وليه؟ لسه اصل انا شفت كابوس انا طب وانا طب وانا مات قلت والله ده الشيخ عمر ده تخيل انت طبعا يعني ظن شرا ولا تسأل عن الخبر بارك الله فيك المهم اريد ان اقول ان تنفق على يسارك ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخطاها لان الرؤيا كما يقول اهل العلم كالطائر اينما فسر وقع الرؤيا زي الطائر وبعدين في ناس عامله حياتها على الرؤيا يقول لك انا شفت رؤيا حتى في الاستخاره ايه علاقه الرؤيا بالاستخاره مش ضروري ابدا انك لما تستخير تشوف رؤيا مش علاقه بالدين دي لكن في ناس مصممة أنه لازم يعمل استخارة شكره يا مين قال الكلام من ذا الذي قام الاستخارة عشان يستريح قلبك أو صدرك أو نفسك أن يستريح إلى شيء ما أنت قد احترت فيه أو قد حار أمرك فيه فلا داعي أبدا أن تقترن أو أن تقترن نتيجة الاستخارة برؤية خلاص خلاص يبقى دي إيه ده الكابوس أنت ما تحكوش لحد خلاص طيب تعال بقى إلى عالم الأرواح وبالتالي إلى النفوس ليه الإنسان فينا نفسه أمارة بالسوء وكيف تترقى لتصير لوامة وكيف تترقى لتصير مطمئنة اللهم اجعل نفوسنا من النفوس المطمئنة يا رب أولا النفس الأمارة بالسوء لها علامات خمس والنفس اللوامة لها علامات ثلاث والنفس المطمئنة لها سبع علامات وده بقية الدرس إن شاء الله أنا وأنا بقول بقى في كل واحدة بقول إيه مع نفسك يعني انا تبع انه ايه انه لا تعال للاماره بالسوء بعلاماتها الخمسه اول علامه من علامات النفس الاماره بالسوء عدم حب الناس ما تحبش حد يعني اولا عند دايما الشك في الناس الناس عنده مذنبون حتى تظهر براءتهم مع ان الناس كلها براء الى ان تظهر ادانتهم لكن هو عنده ان كل الناس يشار اليه بعين الاتهام ولذلك احنا فكرناك بالقصه اللي كنا قلناها زمان لما الراجل داس على رجل الحسن الله يرضى عليه وبيت الشرف فتبسم الحسن الله يرضى عليه المريدين زعلانين قوي عايزين الراجل قاعد يدينا درس وعارف العلماء او محترم يجي واحد شفيه يدوس على رجل العارف بتاعنا. فقال الحسن مهدئا لمن حوله: اين عثر احدكم في حجر؟ واحد ماشي شاك في حجر، ايضرب الحجر؟ قالوا لا. هل ايغضب من الحجر؟ قالوا لا. هل ايدعو على الحجر؟ قالوا لا. هل انزلته منزله الحجر؟ يا سلام يا سلام يا اخي. والعالم بعزم المريد بتاعه، المريد هو رايح بيت العالم مرعوب من مقام العالم ومكانه العالم وكفر فيه يا سلام وكرم ايه عاملني عنده ورايح عنده البيت وفرحان. دخل الشيخ يجيب الاكل من جوه او تحيه الضيف، فسمع مرات الشيخ بتوبخه. المريد قاعد فتح بوقه قال يا خبر ابيض، الراجل اللي الناس كلها بتحترمه والست تحته بتديله كده. فطلع العالم ده المريد ايه عليه علامه استفهام على وشه. قال له يا بني. قال له نعم. قال له عندما اكلنا عندك الجمعه الماضيه قفزت دجاجه على الطعام فقلبتها. درجه جت طبق على الاكل راحت قلبك ايه الطبق اللي فيه. ماذا صنعنا مع الدجاجه؟ قال له لا شيء. قال له انزلتها منزله الدجاجه. يا سلام. شوف لما الناس طالعين ربنا يديهم القناعه النفسيه دي عاملها معامله الفرخه. لا يعني من الغزه افهمها زي ما تفهمها بقى. يعني الصالحين دول كان ربنا بيديهم شوف كل مش كلنا حاطين كده، بس المصيبه ان احنا بتوع حفظ بس بتوع تطبيق. لا اما الراجل ده سيدنا عمر ده على رجل الراجل اللي نام في الجامع قام نجم فانت اعمى؟ قال له كلا. الراجل قال لي حاشيه هتكتبه في ركبه سيدنا عمر فات ماله هو؟ الامير وانت يشتمك يقول لك قال ما شفت من سالني سؤالا اانت اعمى؟ قلت له كلا. شوف شوف الصالحين، شوف اهل التقوى، شوف اهل الاستقامه. يا راجل يا مؤمن ده انت قاعد مترصف يا مؤمن، ده انت بيوصل تلك الدرجه للاسف. ودي مش رجوله انك تقول ايه انا بس مراتي مستني لها غلطه. ما لازم تغلط وانت بتصعبها، ما لازم تغلط، هي تغلط وانت تغلط وانا اغلط وكل بني ادم خطاء ولا معصوم من الخطا الا رسول الله. حاجه في معنى مستني له غلطه فلازم يغلط يا اخي، ولا هو بشر ازاي؟ ولا هو بني ادم ازاي؟ فلازم يغلط، لازم انا اغلط وانت تغلط ومراتي تغلط ومراتك تغلط وكلنا نغلط صح. ولكن يجب ان يكون هناك التسامح والتغافل. ومن جاء الى اخيه متنصلا من ذنبه متنصل معتذر صادقا كان ام كاذبا فلم يقبل عذره لن يشم رائحه الجنه يوم القيامه. يعني مراتك تغلط فيك قالت يا اخي اعتذرت وبس سيدي او بس راتب طلبت يا فلان سمح لك قابل يا عم تمام خلاص يبقى انت اضمن انك لن تشم رائحه الجنه. جاهز معتذر رائحه انتهى الامر والله يقبل عذرنا واعذارنا. يعني سبحان الله كان يعني الشاب بتاع بني اسرائيل قال له يا كريم الله اضعت ربي 20 سنة واعطيته 20 أخرى واريد ان اعوضه ايقبلني؟ قال الله يا موسى بلغ عبدنا وقل له احببتنا فاحببناك واطعتنا فاطعناك وتركتنا فامهلناك وعصيتنا فسترناك ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك. ربنا بيقبل وبيعفو وبيستر واحنا مش عايزين نتخلق باخلاق الله. امال احنا خلفاء الله في الارض دي؟ ما ربنا جعلنا كلنا كل اني جاعل في الارض خليفه اسدت تلك الملائكه وذللنا في الارض تمشي بمناكبها وهداك الى نعمه الاسلام وعرفك اماكن مجالس العلم وحببك بالعلماء واهل العلم وخلاك تتوق الى المسجد والى بيوت الله بنعم يجب ان تشكر الله عليها بحسن المعامله مع الناس ومع الزوجه ومع الابناء ومع الجار. انا مش عايز تسمع كلام في المسجد تروح تعمل غيره، لا انا عايزك تبقى قدوه حسنه الناس كلها تبص تقول اه ده بتاع دروس العلم، اه ده حصول دروس العلم وهكذا وهكذا. نريد ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اما المساله ما تبقاش يعني سبحان الله، فاول علامه من علامات النفس الاماره في السوء عدم حب الناس، ويترتب عليها العلامه الثانيه الا يحب لهم ما يحب لنفسه والا يكره لهم ما يكره. تدعي عليهم بدل ما تدعي ادعي له، ده حتى لو في حاكم ظالم. اسمع الحديث القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكشف ملوككم. فاللي شغلك الشاغل ان ندعي ربنا سبحانه وتعالى. لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده عشنا سنوات ندعو يا رب لا تدع مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قصمته. مريدين الله يرفع عليهم ويبارك علموني وقالوا لا مولانا بلاش كان ظالما قصمته لانه كلنا ظلمه. اه والله ليس صح ليس صح. بدنا نقول ولا ظالما الا هديته. لان ربما نكون احنا من اهل الظلم ربما نكون احنا الظالمه. مين عارف مين عارف؟ لا نزكي انفسنا ابدا مش عارف نزكي ناس ابدا ابدا. المسألة قالوا لي يا عثمان يا ابن عباس متى يستريح المؤمن؟ امتى يستريح؟ قال اذا رأى نفسه في الجنة. هذا كده ما شعرش براحة قبل ان يشعر براحة ازاي؟ تشعر براحة وتحاول فتن وابتلاءات وبدع ومصائب وامتحانات صعبة. وسبحان من الذي يأخذ بيده الى النجاح. اللهم نجحنا في الامتحانات والابتلاءات كلها يا رب العالمين. يبقى نفس الأمارة بالسوء لا تحب الناس ولا تحب الخير للناس ولا تحب للناس ما تحب لنفسها ولا تكره لهم ما تكره لها. العلامة الثانية والثالثة. العلامة الرابعة ايه؟ من علامات النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله رب العالمين البخل بالطاعة. بخل بالطاعة يبقى بخيل في طاعة الله عز وجل. الآن يدور بين الجامع اللي خطبة الجمعة فيه 5 دقائق بين المسجد اللي فيه تراويح رمضان بآية بين المكان اللي ما فيهوش يعني تكاليف شرعية وشيخ يمشي الحال على طول والقصص بس ما يقولناش أوامر ونواهي. كل هذا من علامات النفس الأمارة بالسوء ألا وهي البخل في الطاعة والعبادة والعياذ بالله رب العالمين. ثم العلامة الخامسة وهي عدم اليقين بما عند الله عز وجل. ما عندوش يقين بالله سبحانه وتعالى. دايما عنده حالة القلق لحد الشعوب التعبانة. كيف بكرة؟ بتعمل ايه بكرة؟ اروح فين؟ اجيب منين؟ يا ابني ان كان الغد من عمرك فسوف فيأتيك فيه رزقك وان كان الغد ليس من عمرك فلا تحملن هم رزق غيرك. يعني ان كان بكرة من عمري يبقى رزقي هيجيني ولا مش هيجيني؟ هيجيني هيجيني بفضل الله عز وجل. ان كان بكرة مش من عمري يبقى خلاص. ده المسألة ايه؟ المسألة ان ما اقولش هم غيري انا اقول هم عيالي ليه بعد ما اموت؟ الذي راعاني وانا جنين في بطن امي. ها؟ مش هيراعيني وانا كبير؟ مش هيراعي عيالي من بعدي؟ هل انا ارحم باولادي من الذي خلقهم بهم؟ معقولة دي؟ معقولة انا؟ ابقى ارحم على عيالي؟ ده سيدنا موسى قال يا رب ألست ارحم الراحمين؟ قال له نعم يا سليم انا ارحم الراحمين. قال له يا رب كيف وأنت أرحم الراحمين تدخل فريقا من عبادك في النار؟ داش ازاي تدخل شوية عباد ودول عبادك وانت أرحم من الأم بأولادها النار؟ قال يا موسى ازرع زرعا زرع احصد حصد. أحصدت زرعك يا كليم؟ قال حصدت يا رب. أما تركت في الأرض شيئا؟ قال له تركت ما لا فائدة فيه. عشاش الضرة والهلوك والحاجات الكفيلية تركت ما لا فائدة فيه. قال له وأنا يا كريمي أعذب في النار ما لا فائدة فيه. ها؟ لأن المؤمن كله فوائد. أما اللي مش عايز يسمع ويضيع ده ما فيهوش فايدة ده ضرر. لازم يقول سبحان الله. يعني ده بالعكس النار عندما تذكر يجب أن يخاف المؤمن منها أولا ثم بعد ذلك يحمد الله على عدل الله وفضله يوم القيامة. أما للراجل اللي عاش طول حياته مظلوم ودرب في السجون وتعذب من يأخذ له حقه إلا رب العباد يوم القيامة. الست اللي عايش عاجز مع زوج بخيل رزل ويده طويلة ولسانه بذيء من يعطيها حقها إلا رب العباد يوم القيامة. مش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ بذلك نطحنا الشرع الحديث قال أيها المظلوم لا تدعو على الظالم. عيد عودك مستجابة لكن في نقطة قد الدوابة في نقطة نمرة واحدة. نمرة اثنين أنت أيها المظلوم تدعو على الظالم وقد ظلمت أيها المظلوم أنت شخصا آخر. يبقى أنت مظلوم وفي نفس الوقت إيه؟ ظالم. مظلوم من ألف وظالم لبه. فإن شئت كما يقول الله عز وجل إن شئت أجبت لك وأجبت عليك. لأن المظلوم اللي انتظرته برضه بإيه؟ بإيدي عليه. عايز تجاوب لك تجاوب لك ونجاوب له. وإن شئت أقدرتكما حتى يدعكما عبد يوم القيامة. يبقى سبحان الله أنت بلاش تدعو على الظالم لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. الظلم بتاعه أسرع من دعائك عليه. أما علامات النفس اللوامة الثلاثة وعلامات النفس المطمئنة السبعة إن شاء الله رب العالمين فموعدنا معها إن شاء الله الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا ونلتقي يوم الجمعة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.